فائده አለው እና ኮት አርጉት እኔ ገር የሚገርመኝ ነገር አለ ወንድሞች እስልምና ኮ ያልገባበት ነገር ኮ የለም እስቲ አምጡልኝ እስልምና የእስልምና ሸረ በዚህ አልገባም የምትሉት ነገር አለ በሁሉ ነገር ኮ ነው የገባው ምክንያቱም የሰው እንቅስቃሴ ሁሉ ዒባዳ ስለሆነ ሐረካቱ ወሰከናቱ ضحካቱ ቡካኡ ማንም ሰው ተወልዶ يعني اقبا ادم كدرسه بحالا اسكمي موت درس تقلالا يعني تنفاسو بايهونم نغغرو بيهونم انكسقاسو بيهونم بعينو يميادرغو بملاسو يميادر كله ويم عباده نو ويم معصيه نو اندزي سلهونه اسلمنا يالغبابت بوتا الله بتولين سلالاوقاچو نو انجي يلم نو ملو حتى اني يلم بل سلالاوقوت نو انجي الله በሁሉ ነገር ገብቷል ቁርአን ሱና የዑለማዎቹ ዒልም በሙሉ በሙሉ ኮ ነው ለሰው ልጅ የሚፈልገው ነገር ገባ በተለይ በተለይ ወንድሞች በደንብ ተከታተሉ በዚህ በመግዛትና በመሸጥ ያኺ ጥቃቀን ነገር ኮ ነው ዲኑ የገባበት ለምን ዋናው እንግራቹ ሰው እንዳይዘለም ሸያጭ እንዳይዘለም ويم جزي انداي زلم تقلالا چمقن يا الله حجوش بناي سو مبدل يلبتم سو يعني مزلم يلبتم بزي نو اهو لتسمو نو انقدي انتيت نو يعني الله سبحانه وتعالى دينو بزيهم بزيهم يقبال تلاله نعم استنجمر بيع المزايدة جائز بيع المزايدة من بالنقر اللي بسلمنا يبقال أمينة إجيش أورجي شي يبقال من دنو المزايدة المزايدة في البيع فإنها جائز لأن العقد لم يستقر بعد وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض بعد السلع وكان يقول من يزيد يهن بلفو سامت يقوم البتنا قرنو إني عند مكينة አንድ ካር አስቀምጥና 118000 ገዘዋለሁ ይለኛል ከዛ እኔ ዝም ላለሁ አንዲ መጣና 19000 ብር ይለኛል ዝም ላለሁ ሌላ ይመጣና 25000 ልሰጥህ ነው ይለኛል ተቀብያለሁ ላለሁ እሺ እነዛ ሁለቱ 18 እና 19000 ያሉ እኔን መክሰስ ይችላሉ امام الله ያቀኑ እኔን ለመክሰስ ወይም እኔ እንዲወነጅሉ ይችላሉ? ነው ለምን እንዴ እነሱ እኮ ለምን ነው መሰላችሁ አልተስማማንም 18000 ያለ ዝም አልኩ ዝም ማለት ነው ላልቀበልም ማለት ነው እሺ 19 ያለኝ ዝም አልኩ ምክንያቱም አልተዋጠልኝም አልተቀበልኩትም 25000 ሲለኝ እሺ ተቀበያለሁ እነዛ ያኔ قال نو يسطو انجي التقباب سلازي مزايدة يبالالي بشرعة چن يبقال اسكا مليون بتادر سو طيب زيادة الثمن ليلة اهون ودلالة لاسقبات نو يه يبقال بلنان ليلة زيادة الثمن نظير زيادة الاجل يجوز البيع بثمن حال علماء چو بهول التكفلو قن ابزان يچو علماء چو يهنگر يهونا لالو እሱ ምን መሰላችሁ አን يكون بعضه مؤجلا ويكون بعضه مؤخرا عند ነገር ለምሳሌ ተገዛለህ ሁሉ ግዜ እስቲ ምሳሌ በመኪና በካር እንስጥ ወደ ሌላ እንዳንሄድ አንድ መኪና والله 80000 ብር ገዛው ከኔ ግን ግማሹ አሁን ትሰጠኛለህ ግማሹ ደሞ ከስድስት ወር ትሰጠኛለህ ብለን እንፈራረማለን ከነጋላችሁ هذا جائز ከስድስት ወር በኋላ 40000 አሁን 40000 መኪናው ተረከብክ እኔም 40000 ሸጥ ነኝ 40000 ተቀበልኩ ከስድስት ወር በኋላ 40000 ታመጣለህ ይህ በእስልምናችን ጥሩ ነው ተቀባይነት አለው ولكن قالوا متى كان ثمة تراضي بين المتباعيين يعني شياش انه قجي يهن نقر كتسمى مبثنا والو وإذا كان الثمن مؤجلا وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز ينو بتاو أدقنياو هنو علماء خلاف هذا الرقبات أني مكيناو أهن ككفل كن 80,000 دولار ستحال له كسدس ورب بهالا كهونا قن 85,000 متكفلو إلها له كتسمى ما يهي بك البديناتشن لببلو ويم أهون تسد أن يالله 80,000 ستحال له كاش كستهي كأن دعمت كهونا قن 90,000 دولار نو مشات أو تسمى من تفرار من الشي بي ورو لمسالي أسر شي كفلنيال وقاو سنتنو زت أنا شي بر لمن زت أنا شي هوني مكنياتهم جنزب يني جنزب أن تسلم تسرابتنو نمشت أو 80,000 بر نو 80,000 قن ألست أمالكين الشي نقدي زت أنا شي كان دعمت زت أنا شي بر أدر قيوان له كال بزي كتسمع مو يهونا لالو نا بزو علماء شو يهنقر يهونا لالو يقول وإذا كان الثمن مؤجلا تمام يعني قنزبو يقويك أسبيا الكفله كالك وزاد البائع فيه من أجل التأجيل جاز مكناتهم لأن دامت سلازة جيهن 80,000 دولار مكيناو تركبه 80,000 دولار قن كانتقا سليازكو اني بسرابت بزونا قر لا متعلت شلال لهو لزيه 10,000 دولار جمر ريال لهو كالكونا كتسمى من يهنا قر اشيات بتقام يهونال لأن للأجل حصة من الثمن تمال كتون قدي يا لان دعمت يا زقيهوت بواقاونو ألو قال ستهم عندي تين الجذب إذا أنت ستنك دبت إن يدوم زنبي بك أستقبك لا بزيه أمت 10,000 دولار إيش أمر الله قال كهنا كتسمع ما يبقى لما دناو لزال أمته جنزبو يازكو لزا بواجاو نو جنزبو يمتيزون جي زنبي على ستهم يهن نجر ترو بوينتنا تيازاتنا ستي أبو أنيس ويمليلو تشو تدقم الله شيء نجر إشي وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن علي والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه نزيه تكسكوات شو علماء شنا أفزان شو فقهاء تسمى متوال ورجحه الشوكاني تلق عالم نو فتح القدير يمبالو تفسير يفسر سونو السم يهلك نو عليه أما إذا كان تأجيل الثمن بتأمرك كنا قرنا وندموش ندات ساساتو أما إذا كان تأجيل الثمن غير محدد أي بيع سلعة بثمن إلى أجل مجهول فإن ذلك لا يجوز أبدا يتبابل نو قزي كالتو السنة لمسالي أبو أنيس لأمة الله عند مكينة شاتي من ألات يا أمة الله واقاو 80,000 دولار نو كاش تكفلين لش أو 80,000 تسدنا كارون توسدار لش ألك أنا قرو لكن إني 80,000 دولار يلنيم نا كسبي الكفله الشي كسب لش يمتكفلين كوني زد أنا شي بري هونال تسمعتنا عدلم ايه نقر يمي هونو قن قزيو كتاوك انو كسدست واربو حالا كفلش تشارش يالش بلن كتسمع مان ويم كأند امت بو حالا زت انا شريبر كفلش تشارش يالش كالن يبك آل بلنال قزيو كالتوسنا قن حرام نو اي بك انديت أمة الله تعالى لك 80,000 دولار يلنيم كاسبيه لكفله اسكمتشي التاوك اسكمتو أمت ليهون تشلال عند أمت ليهون تشلال سد سور ليهون تشلال سلال تاوك هذا أصبح غرر هنا هون ودا غرر سلهدي يهنقر أي بكام قلت سنة واندموش هلتهم ليونة تالاتشو سلزي يتج أمرو قزيه بس مال كدمو يتج أمرو واقع قزيه ويتاوك أسيهون بيتشانو يمي باك أونجي قزيه وكفتكو هوني أي باك أمبديناتشن. يقول ويعتبر هذا العقد فاسد شياج أن قجي لك يالهوني مشايت أن من لاوات سلهوني أي باك أمهنا قرم. طيب من دنو يسترد فيه البائع يسترد فيه البائع سلعته أو قيمته إذا فات على طول يشاتو قنزبو من ركب على اللبات بالمكينة ودمو بقى انتن يلوم بالمكينة ومكينة ومن ركب على اللبات يا دمو قنزبو نيزو ودو بيتو مهيدا اللبات ممكن ياتو ميال تاوك اقزي بزومت ألاتي أمتال هذا اللهم دون دموش أمت الله قصبي يسات الله عليك شي أبو أنيس طلب له يراسوس أقول ودنيش لك أيرنو أمت الله سدس سورة اللفه أريل لنيم كسبل أمت الله هلث أمت قوى اللفه آو تنش كرتوال يا أمت الله قنزبي سباشي بكونو يقررنا من دنو أمس أمت قوى اللفه رتوال تأتشو كل انجي يهنا قرمت ألاتنا بزو انتني أمت قال أرلم حرامنا تقبل بانو إيه نقر ودليل على وسداتشونا يحول جواز السمسرة سمسرة سمتاتشو تاكالاتشو سمسرة يمي بارو دمو يمشت نا يمقزات اللي سمن دنو. قال الإمام البخاري الإمام البخاري منالو لم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن البصري بأجر السمسار بأسا يعني بسمسرة يميلو يمشت يملوت من يلو مالو النزيح لموش. وقال ابن عباس لا بأس بأن يقول نقول سمسرة وكتهون لا بأس أن يقول بعد هذا الثواب بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك يمارتنا سمسرة يا أبو أنيس الهلو نعم يتشن مكينة بامساشي دولار شتات شي كذاب لايك هقنية لانتنو ينو سمسرة يا فلان نعم يتش مريت أمستمتو متر سكوير نيتش ولتمتو شي بر إفلقال لهنا شتات كذاب لايك هقنية هلات لانتنو. هذا جائز في الإسلام. أوكي ابن عباس يقول هكذا وكثير من العلماء. وقال ابن السيرين واحد من التابعين من عليه إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك يهم لي لا سم من نثنو إنيهن مريته لتمت وشيبر شت أو كذاب لايك هقنية هوقن ترفو لني النال أنتي لما لا تمي تشالال ويم لانته هلو لما لا تمي تشالال يه سمسرة إبالال بديناتشن يتفك أدنى قرنو قن حرامي هونو ميشنو نبياتشن ديوم بتام عندكن شوهبلون يتناقرو حرامي هونو يا أبو أنيس يهن مريت بهولت متو شي شت الهلو تهدنا بهولت متو هيا شي شتكو هيا شي بكيسي لأس قبهو هذا حرام لمن التسمى ماتشو من دزي كبال بيتو يمريتو بال بيت التسمى ماتشو سلزي يمريتو بال بيت يقزاو سو هولت متو هيا شي ندقزاو كووك ينددال يقطل بتعب يقطل نا مسمى ماتنو اني مثال لستاتشو اني عند البوم اللي البوم سلاسة هولت كاسيت يالو تقلال لا قطر عند قطر هلت اللي قطر عند سلاسة هولت መጀመሪያ ያወጣሁት ካሴት እስከ ግማሹ 32 ካሴት ይዛል። ቁጥር 2 የሚል አለ ደግሞ ከግማሽ እስከ ዛሬ ያወጣኋቸው ካሴቶች ጠቅላላ ስንት ሆኑ? 64 ካሴቶች። አንድ አልቡም 32 የሚይዘው 100 ብር ነው የሚጨርሰው። 100 ብር ነው የሚሸጠው በመላው ዓለም። 100 ብር ነው የሚሸጠው፣ 100 ሪያል። ሰዎቹ ምን አደረጉ? በተለይ በተለይ መጀመሪያ ይህን አልቡም ሲወጣ ሐቂቀተን እኛ ደክመናል፣ 500 አልቡም እናደርጋለን በአንድ ወር ይጨረሳል፣ ሌላ 500 እናሳትማለን በአንድ ወር ይጨረሳል። ይህን ነገር እንደ እድል ወሰዱትና በጅዳ በንትን በንትን በሪያል በደማም በመካ ያሉ ምስኪን ሴቶቹ ናቸው አብዛኛቸው የሚገዙ ሴቶች ናቸው። ከኔ በመቶ ይገዙና ወይም ደግሞ እንሸጣለን ብሎ ከኔ ይወስዳሉ። እዚህ አሉ የኔ ኮሚቴ አሉ፣ ሰባት ቦርድ አሉ፣ የኔ ቦርድ አሉ ሰባት ሰዎች ካሴቱን የሚሸጡ አሉ አይደለም። ከነዚህ እስቲ የእናንተ አከፋፋይ ልንሆን ብለው ይወስዳሉ። ወደ ጅዳ 200፣ ወደ መካ 300፣ ወደ መዲና 400፣ ወደ ሪያድ 1000 ይወስዱና 100 ሽጡት ስንላቸው 130 ብር ይሸጡላቸዋል ለነዛ ሴቶች። እኛ አልተስማማንም እንደዚህ። እኛ አጅራችሁ ታገኛላችሁና አልቡሙ በመቶ ብር ነው የሚሸጠው ብለን ሰጥተናቸዋል። እነሱ ለካ በ140 በ130 ይሸጡታል። ሴቶቹ እየደወሉ ሼክ ይህ እኮ ተወደደብን፣ ምንድን ነው 140 እኮ ትንሽ እንትን ማን አለ 140 በመቶ ነው የሚሸጠው ስንለው፣ ኧረ በመቶ የሚሸጥልን የለም ሁሉ አከፋፋዮች በ140 በ130 ነው የሚሸጡ። ሀዳ ሐራም በሙሉ የሚሸጡት በዚህ በሐራም እየበሉ ናቸው። እኔ ግን ባለካሴቱ እኔ ነኝ፣ 100 ብር ሽጡት ከዛ በላይ ያገኛችሁት ለእናንተ ነው ብል ግን ጃኢዝ ይሆን ነበር። አሁን ተግባባ ነው ወንድሞች? አሁን ግልጽ ሆነ። طيب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم مسلموش እኮ በሁለት ሰዎች የተደረጉ ስምምነት ሽሩጦች ዲን ሆነዋል ማለት ነው። እኔና አቡ አኒስ በአንድ ነገር እሱ ሊሸጥልኝ እኔ ልገዛለት በአንድ ነገር ተስማማን። የተስማማንበት ነገር ዲንና ሸርዕ ሆነዋል። አንድ ሰው ሸርዑን ማፍረስ የለበትም። ተስማምተና خلاص قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يكون شيئا يحلل حراما او يحرم حلالا. እኔና አቡ አኒስ ያደረግነው ሽሩጥና ውል ሐላል ሐራም የሚያደርግ ሐራም ሐላል የሚያደርግ ከሆነ ግን ሽሩጦቹ ከመጀመሪያው ፍርስ ናቸው። ለምሳሌ እኔ ልጄ እድርሃለሁ ለዋለሁ ለአቡ አኒስ፣ እሺ ማህሩ ስንት ነው? 1000 ብር። ሌላስ ምን ትፈልጋለህ? ወላህ 2 በሬ ደግሞ ያኔ ትሰጣታለህ፣ 100 ግራም ደግሞ ወርቅ ትሰጣታለህ። ተስማምተናል። እኔም ተቀብያለሁ እሱም ተቀብለዋል። እኔ አምስተኛ ሸርጥ አስገባለሁ። ይህች ልጅ ካገባሃት ግን እንዳትቀርባት እለዋለሁ። በቤትህ ውስጥ አስገብተህ እያት፣ ተጫወት ከሷ፣ የስጋ ግንኙነት ግን እንዳታረግ እለዋለሁ። ሽራይኩም ወንድሞች ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እንደዚህ አልገባችሁም። ከኔ ጋር ያላችሁም ማለት ነው። ከኔ ጋር ሁን እስቲ። አቡ አኒስ ነዓም፣ ሌላ የምትባል ልጅ አለችኝ እና ልዳርህ። አልገባ ነዓም ልዳርህ። እሺ ብሎ አቡ አኒስ እሺ ብሎ እንስማ። እሺ ሽሩጥ እናደርግ ላለሁ። ሁለታችን ያደረግነው ሽሩጥ ሸርዕ ነው። ያን ነገር ማፍረስ የለብንም አይደለም። ግን ሐራም ሐላል የሚያደርገው ሐራም ሐላል የሚያደርገው ሸርጥ ካስገባን ግን ሸርጡ ፍርስ ይሆናል። ለምሳሌ ሌላ የምትባለው ልጄ ድሬ አለሁ ኸላስ፣ መህሩ 1000 ብር ነው፣ ወርቅ ደግሞ 100 ግራም ነው። እሺ አንድ መኪና ደግሞ ትገዛታለህ። ተስማምተሃል? ተስማምቻለሁ። እሺ ሌላ ሸርጥ የለም ይለኛል። አንድ ሸርጥ ደግሞ አለኝ ይለዋለሁ። ምንድን ነው? ልጅዋ ወሰዳት ልጅቷ ወሰዳትና እንዳትቀርባት ምንድነው እንዳትቀርባት والله እንግዲህ ተخدمህ ምግብ ትስራለህ አጫውታት ግን የስጋ ግንኙነት እንዳታረጉ ብል ሸርዑ ትክክል ነው ወንድሞች መልሱ እንጂ ሸርዑ ትክክል ነው አይደለም ለምን الله حللو حرمكوينه طيب لو مندرو موستات انغدي مستوات نش اندزي ليايات اندزي بقى بمستوات سونتو ليايي بات نو لمندرو موستات سلازي حرام حلال يميادرغ حرام حلال يميادرغ شرط كاله فرس نو لذي نو المسلمون على شروطهم الا ان يحرموا حلالا ويحلل حراما هي شرطه هنا طيب يهمني بالال انقدي سمسار سمسرا يلوتال من معناته نو يهن نجر شطاو جن كذا بلا كاغنيهلت لانت نو ويم كذا بلا كاغنيهلت ترفو لنينا لانت غماش غماش يه يبقال بلنال ودليل لا اسكباچو بيع المكره تجدو يمشط اشترط جمهور الفقهاء ان يكون العاقد مختارا في بيعه متاعه عند تلك شرط يالو يمشط سو ودو مشط اللبت انجي تجدو كشط عقدو ايهون مالو فإذا أكره على بيع ماله بغير حق فإن البيع لا ينعقد إن تجدو بتيت تجدو ببتر تجدو كشط شياچو بسلمنا تقباينت يلو مملس اللبت يقول سبحانه وتعالى إلا أن تكون سورة البقرة إلا أن تكون تجارة عن تراض بين منكم مشاجنا ملوت مالتكو شياجنا غجي دس بلواتشو دس يعني أمنوبتنا دس كالوتنو يمشاتو يمغزنجي إني تقدجي أنت قن دسياله أيهونم ويم أنت تقده إني دسيالين يالهونم ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم نبياتش منالو إنما البيع عن تراضين مشت مالتكو بمودادنو ودهنو بواقاو ودهنو بمشتم ودهنو بهونيتاهم بشروطم ودهنو انجي تقدها يهونم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه أمتي بمرسات يادر رقوت نقر الله عفو بلوال بستت يادر رقوت نقر الله عفو بلوال تقدو يادر رقوت نقر دمو الله عفو بلوال خلاص واندموش هذا من مالتنو البيع مكرها تقده يمتشطو لكن يقول لها شنقدي علموات منهم مالتهم والله جن جن يمتلو نجر كمتاش نجري عند جودا اللي معرفنه جن أما إذا أكره على بيع على بيع ماله بحق فإن البيع يقع صحيحا عجيبة والله عند سو تجدو كشات إيه جن مس جددو حقك هون مس جدد حق على اللي وند مش مس جدد حق على الشي ماس قددو حق كوهان إيلال استنى اسمع مثلا إذا أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو للمسجد أو للمقبرة ينتبه باندو رود ينتبه تسرتوال سلاسة أمت أدرك ببيتو أهون قن بيتو ينتبه تيالبت بوتا أبرات أقبوها اللي مكابرو مولا مكابرو لياسفا منقستو لياسفا ويفلقال يانتبت كالفرسة لسفا يتشلم ምክንያቱም ካንተ በኋላ ቢያሰፉት አንተ በውስጥ መቃብር ትሆናለህ። ተግባባን ወንድሞች? ለምሳሌ ካንድ ቦታ እስካንድ ቦታ ቀብር ነው መቃብር ነውና 10 ሺህ ሰዎች ተቀብረዋል። አሁን 10 ሺህ ሰዎች የሚይዝም ሊጨምሩለት ይፈልጋሉ። መሬቱ አገኙ መሬት ግን በመሐከል ያንተ ቤት አለ። ያንተ ቤት ተሻግረው መሬቱ ከገዙ ምን ትሆናለህ አንተ? ንገሩኝ፣ ያንተ ቤት ምን ይሆናል? ወንድሞች ዝም አላችሁ? ስዕል አድርጌ ላሳያችሁ። ያንተ ቤት በቀብር ውስጥ ይሆናል። ስለዚህ 10,000 የሞቱ ሰዎች አንተ ያልሞትከው ሰው እዛ ቀብር ውስጥ ትሆናለህ። እዚህ ላይ መንግስት ይመጣና ያስገድድሃል። ቤቱን አፍርሰው ممكن ሌላ ቦታ እንሰጣለን ይልሃል ወይም ገንዘብ እንሰጣለን ይላል። እንቢ ማለት አትችልም። ይሄ ማስገደድ በሐቅ ይሆናል። ወይም መስጊድ ለመስራት ወይም መንገዱ ያንተ ቤት እኮ መንገዱ በጣም በጣም ዘጋበት። አንድ ጥሩ አስፋልትና ጥርጊያ ለመስራት ይፈልጉና ያንተ ቤት በመሐከል ሆኖ አላሳልፍም አለ። ማዝጋጀ ቤት ይመጣና ያንተ ቤት ግዴታ መፍረስ አለበት። ምክንያቱም ካልፈረሰ አንተ በመሐከል ጓዳናና በመሐከል ጥርጊያ ሆነ መጥፎ ነገር ነው የሚገጥምህ። ምክንያቱም በላይህ ድልድይ እንሰራለን፣ በታችህ ነፈቅ እንሰራለን፣ በስተቀኝ አንድ ትልቅ የትራፊክ ላይት እንሰራለን። ስለዚህ ያንተ ቤት እዛ ተደርቆ እንትን ይሆናል። ልቀቅ ይሉሃል። ማስገደድ አይባልም ይሄ ነገር። طيب ወይም ደሞ አሉ ተመልከት፣ ወይም ደሞ اجبر على بيع سلعه ليفي ما عليه من ديون الله اكبر انت كاسر كهيا ሰዎች ተበድረሃል። ሁሉም ከሰሱ ብድር አልከፍልም ብሎ ከሰሱ። ብድር ክፈል ይልሃል ቃዲው። የለኝም ክፈል የለኝም። ያንተ ቤት ተገደት ሸጠዋለህ። 500 ብር ከሸጥከው እዳህ 400 ብር ከሆነ 400 ሺህ ብር ከሆነ ያ ደግሞ 500 ሺህ ከተሻጠ ባለ እዳዎች ይከፈሉና ትርፉ 100 ሺህ ላንተ ይመለሳል። ተገደህ ቤቱን ትሸጣለህ። ምክንያቱም ባለ እዳዎች አሉ። ወይም ደሞ አሉ ዑለማዎች ያልገቡበት ነገር የለም። ወይም ደሞ አንተ ሚስትህ ፈታሃት፣ ሚስትህ ከሶስት ልጆች ፈታሃት፣ ቀልብ ትላለህ የለኝም። ጠይ ምን ልታረግዘው ሚስትህ? ለሷና ለሶስት ልጇ ቀልብ፣ ቤት ተከራይላት፣ ቀልብን ስጣት የለኝም ብለህ እንክት ትላለህ። እሷ ምን ትላለች? የለኝም ካለ ቤት አለው ትላለች። ቀዲው ምን ያደርጋል? ክፈል አልከፍልም፣ ቤቱ ይሸጣል። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ሴቶች እኮ ይሄ ነገር ቢያውቁ ነውኮ ሐቃቸው እኮ አያጡም ነበር። ቃዲው ግን ቃዲው ቃዲ ከሆነ ነው مش ባለጉቦ ሳይሆን ሊላህ ብሎ ቃዲ የሆነ ሰው ይሄድና ንብረቱ ሽጦ ልጆቹንና ሚስቱን ይቀልባል። ተገዶ ነው የሚሸጠው እንትኑ። تمام قال عبد الرحمن بن كعب واحد من كبار العلماء من عليه ይውላችሁ እንግዲህ አሁን ሁሉ ያልነው ነገር ነቢያችን ባደረጉት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢያችን ባደረጉት ነገር ጽድቅ ይላል ይጸድቃል خلاص በልባችሁ ይሰፍራል። يقول كان معاذ بن جبل رجلا سخيا شابا سيدنا معاذ وطات شر ነበር በቃ እጁ ቆርጦ ነው የሚሰጥ ምስኪን መጥቶ اللهم يا ربي قال على طول ይሰጠዋል። አንድ ሰው መጥቶ አበድረኝ ካለ ይሰጠዋል። አንድ ሰው ባለ እዳ ነኝ ተይዣለሁ ካለ ይከፍልለታል። እንደዚህ ነበር ሰይድና ሙዓዝ ኢብኑ ጀበል። ታቃላችሁ ሙዓዝ ማን ነው? ነቢያችን ምን አሉ? ብዙ ነገር አሉ እኮ ስለ ሙዓዝ። መጀመሪያ የሚያስደስተህ ነገር ልንገርህ፣ እንኳን ነቢያችን علي ابن ابي طالب ولا عمر نذيه بيلنيني جنة ነው مገባው ምን አሉት መሰለ يا معاذ قالوت ደሞ ማለት ብቻ ሳይሆን ማሉ እንጂ ነቢያችን ምለዋል يا معاذ قالوت نعم والله اني لا احبك الله الله الله ከነቢያችን ኮ ነው ይቃል والله اني ወድሃለሁ አለ ነቢያችን የወደዱት ምን ይሆናል ወንድሞች صلى الله عليه وسلم والله اني لا احبك ይህ አንድ ሁለተኛ ያሉት ስለ ሙዓዝ أعلم الناس بالحلال والحرام من أمتي معاذ بن جبل بحلالنا بحرام فتوى كفلقاتشو معاذ بن جبل تأيكو بحلالنا بحرام أواكية تبالو كأمة محمد منو معاذ بن جبل سنتون وندموج هلت سوستن يامن على التاكالاتشو يدمو تلك نقرنو معاذ بن جبل قالوا نبياتشن يدخل الجنة قبل علماء أمتي بخمسمائة سنة أو برمية حجر الله أو بنصف يوم هلوم يعني نبياتشن يعتنو معاذ بن جبل بأمة محمد تقلال لا علماء وشس كيوم القيامة يميمة علماء وشو كأدمو جنة ميقبا معاذ نو رقاتو دمو ያን ግማሽ ቀን ቀድሞ ጀና ይገባላሉ። ስንት ነው ግማሽ ቀን ወንድሞች? 500 አመት ማለት ነው። ባንድሪዋ ደግሞ ቢራሚያቲ ሐጀራሉ። አንድ ድንጋይ ወርውረህ በዚህ አይነት ርቀት ቀድሞ ጀና ይገባል። هذا معاذ بن جبل። ጥሩ ስራ ከሚያደርገው ምን ነበር? ቸር ነበር። የተቸገረ ሰው ካየ ያለቅሳል። እጁ ቆርጦ ነው የሚሰጠው። እና ብዙ ሰዎች ሰደቃ የሰጣቸው እዳቸው የከፈለ የተቸገሩ ምናምን ሲል ለነዚህ ሲል እዳ ውስጥ ገባ እየተበደረ ለምስኪን ይሰጣል እየተበደረ ባለ እዳ ይከፍላል እየተበደረ ባሪያ ሲጨፈጨፍ ካየው ነፃ ያወጣዋል አሁን እዳ በእዳ ሆነ ሰውየው وكان لا يمسك شيئا بإجو عندي سنتيمايزم فلم يزل يدان ثم يدان حتى أغرق ماله كله في الدين جنزبو بمولو لمسكين ستو السو ببدر بقى تجعنا ببدر معاتنو فآتى النبي صلى الله عليه وسلم عندي كان بتاع مازنو ودى نبي صلى الله عليه وسلم متى فكلموه يا رسول الله كلم الغرماء يا بدرون سوچكو نغرلني فلو تركوا لاحد ان عفو انديلوني ويم دمو غزي انديسطوني ويم دمو خلاص لله عفونا انديلوني نغرلني علاچو لنبياچن علماءچو منالو انزا يا بدروت عفو انلمالو علماءچو منالو فلو تركوا لاحد لتركوا لمعاذ بن جبل لاجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ለነቢያችን ሲሉ እንኳን አፉ ብለና ሊሉ ነበር ግን አፉ አላሉትም ብዙ ገንዘብ ነው የተበደረው ስንት ገንዘብ ብሎ ነው አፍ የሚሉት ነቢያችን ምን አደረጉ ያ ሙዓዝ አሉት خلاص الحق حق አሉት ያንተ ቤት ያንተ ርሻ መሬት ሊሸጥ ነው አሉት فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء ነቢያችን የሙዓዝ ንብረትና ቤቱ መሪየቱ በሬው ላሙ ሁሉ ሽጦ እዳውን ከፈሉለት ባዶ እጁ ቀረሱ ስለዚህ ተገደው መሸጥም አለ حق بحق على حق ደሞ አለ ይሄን ነገር ከገባችሁ እዚህ ላይ አስቆማለሁ ፍቅህ ከረዘመ አያዝም ፊክህ ከረዘመ ያኒ በጣም ያማታባህልና ዛሬ ግን ግዴታ ይሆናል እዚያላችሁ ረባዓተ አልአደውያ አቡ አኒስ አመቱላህ ኡሙ ሲሃም ለሎቹም ضروري جدا አሁን ያልኩት ነገር በእናንተ አማርኛ በደንብ አርጋችሁ ኮሜንት አርጋችሁ ግለጹትና سو بچن كلاتون دي سكالت الشي الزيه لاي ما يكفري يلالهو زاري سنتنو اندموج زاري حيانو عدل حيا